إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه قراءة من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي الإمام الحافظ رحمه الله، وبقيت بقية من باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطعام، ولا انتهينا من هذا. ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. فضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. آمين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول رسوله في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا محمد بن بشار. ما بدأنا فيه؟ طيب. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال أخبرنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار المعروف ببندار، شيخ الترمذي، ثقة من رجال الستة. قال: أخبرنا أنا، بمعنى أخبرنا يحيى بن سعيد هو القطان الإمام. قال: حدثنا ثور بن يزيد، نا وأنا وأنا وأبنا، هذه كلها رموز اختصارا يرمز لها المحدثون لحدثنا وأخبرنا وأنبأنا. حدثنا ثور بن يزيد ثقة ثبت من رجال الستة. قال: أخبرنا خالد بن معدان ثقة عابد من طبقة التابعين من رجال الستة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، أي مائدة الطعام التي كان يأكل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول، وهو من الأدعية غير المشهورة بل قد يكون مهجورا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع، أي ليس هو نهاية الحمد لله، بل إن لسان المؤمن يلهج بحمد الله وشكره في كل وقت وفي كل حين. غير مودع، أي ليس بآخر حمد لله، بل هي ديمومة حمد الله في كل وقت وفي كل حين. ولا مستغنى عنه، أي لا نستغني عن ربنا، لا نستغني عن ربنا. والباء في ربنا مضمومة، ولا مستغنى عنه ربنا، وهي مرفوعة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو ربنا، هو ربنا، أو غير مستغن عنه ربنا على النصب على الاختصاص أو على النداء والتقدير يا ربنا. إسناد هذا الحديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري، وإذا أخرج الحديث البخاري أو ومسلم أو أحدهما فلا يحتاج الواحد منا أن يقول حديث صحيح، لأن إخراج الحديث في الصحيحين معناه أنه صحيح، حيث اشترط إخراج الصحيح في الأصول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونتنبه لهذه السنة، وهي غير حمد الله وغير ذلك الحديث الذي مر بنا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حمد حول مني ولا قوة. هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نعم، غير مودع، مباركا فيه غير مودع، ولا مستغنى عنه ربنا أو ولا مستغنى عنه ربنا، نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بدين بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمير عن أم كلثومة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى لكفاكم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان البلخي، مر بنا من بلخ، وهو ثقة حافظ من رجال البخاري والسنن الأربعة. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي، ومن أدبياته رحمه الله تعالى قوله ما جربت دواء للحفظ مثل ترك المعاصي، ما جربت دواء للحفظ مثل ترك المعاصي. وأرجو أن نتنبه لهذا السنن الذي سلكته مع الإخوة الحاضرين من القدماء، وهو الوقوف ما استطعت إلى ذلك سبيلا عند أدبيات وأخلاقيات رواة آداب وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله. ومن أدبياته قوله لطلابه لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم، لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثتكم، أي لتركتكم بدون تحديث ولا مذاكرة للسنة، ولقمت فصليت، لكن فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، وهو الذي شكا إليه وتوجع الإمام الكبير الشافعي رحمه الله فيما تحفظون صغارا شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالله منور قلوبنا ونور طريقنا بالتفقه في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال أخبرنا هشام الدستوائي، ومن أدبياته وورعه وعبادته وزهادته رحمه الله أنه إذا كان أطفئ سراج بيته تململ واضطرب ولم يستطع أن ينام، فسألته زوجته فقال أتذكر بظلمة البيت ظلمة القبر، أتذكر بظلمة البيت ظلمة القبر. قال عن بديل بن ميسرة العقيلي ثقة من الطبقة الخامسة من طبقات التابعين من رجال مسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة من التابعين من رجال مسلم والأربعة، عن أم كلثوم، عن أم كلثوم وفيها جهالة أو هي مجهولة، من رواة أبي داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء أعرابي من البدو فأكل طعام الستة بلقمتين التهمه التهاما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى لكفاكم لو سمى الله فقال بسم الله لكفاكم. وهذا يقتضي أن الأعرابي ما سمى الله، ومقتضاه وهو فائدة عظيمة أن تسمية الله أن ذكر الله بتسمية بذكر بسم الله، وقلت من قبل لا تستكمل البسملة في الطعام بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عند قراءة القرآن والاستفتاح بسورة، لكن بسم الله يبارك في الطعام، فيكفي طعام الواحد للاثنين والاثنين للأربعة، لكن هذا جاء مباشرة للطعام وما سمى الله، فما بورك في الطعام لبقية الجماعة المجتمعين، فالتهم الطعام بلقمتين. وهذا يبين لك الأثر البليغ في التسمية وذكر الله على كل شيء، ومن تلكم الأشياء الطعام. إيش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه إذا لم يبتدئ الطعام ببسم الله، ما هو هديه صلى الله عليه وسلم كما مر بنا هاهنا في الشمائل؟ كان يقول في منتهى بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره. سنده محتمل للتحسين، مع أن أم كلثوم مجهولة غير معروفة، وتنبه لهذه اللفتة، الذهبي يقول ما عرفت من راويات الحديث من اتهمت أو تركت، ما في من الحريم التي كنا يروين حديث رسول الله من اتهمت بالكذب كما الحال في الرجال، وإنما أكثر الآفة فيهن الجهالة عدم المعرفة. هل سترهن صيانتهن؟ الواحدة منهن كانت تأخذ بقول الله عز في علا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من البواعث والأسباب ومن التعليل لكون الكثيرات منهن رمين بالجهالة. لكن ذكرت لكم من قبل مقالة ابن كثير والإمام الذهبي في أن الجهالة في طبقة التابعين مما يتسامح فيها لخيرية هذا القرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير للناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. وعليه فيمكن أن يقال في هذا الإسناد سنده فيه ضعف يسير لكنه محتمل، هذا الضعف محتمل، والحديث يقرب من الحسن إن شاء الله، وهو أن هذا الأعرابي لما دخل فلم يسم الله على الطعام التهمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى أي لو سمى الله بقوله بسم الله لكفاكم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة من رجال البخاري ومسلم ومحمود، نعم هناد بن السري ثقة ومحمود بن غيلان ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة ثبت من رجال الستة عن زكريا بن أبي زائدة ثقة من رجال الستة عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري ثقة من رجال الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، فمع ما في حمد الله تبارك وتعالى من استدامة للنعم فيه إحياء لسنة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يحمد الله. ومن صيغ حمده صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حمد مني ومن حول غير حول مني ولا قوة. فحمد الله مع تسمية الله عند الطعام وبعد الطعام فيه نزول وحلول البركة في الطعام، وفيه إحياء لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فيه البركة في هذا الطعام يبارك لنا فيه، فيه استدامة النعم، استدامة النعم، لأن من شكر الله تبارك وتعالى شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالعمل. الشكر ليس هو فقط الحمد لله ثم بعد ذلك لا يشكر الإنسان لا بقلبه ولا بعمله، وقد قال ربنا جل جلاله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وانتبه لكفران النعم بالعمل والسلوك، فإنها آفة مستشرية مع شهرة حمد الله وذكره وشكره باللسان، لكن العمل معاص، العمل فجور، العمل موبقات، العمل فيه بطر. وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. ما زالت نعمة ولا غير الله عن قوم حالة إلا إذا أوقعوا أنفسهم في الكفران، إلا إذا أوقعوا أنفسهم في الكفران. والله ما يسلط علينا من عدونا إلا بسبب ذنوبنا، وإلا اليهود والصهاينة قوم جبناء خائفون فزعون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. إذن لماذا سلطوا علينا؟ لأن مجتمعات المسلمين اليوم، انظر إلى مجتمعات المسلمين، خمور، ربويات، فجور، رقص، تبرج وسفور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك يتنادون ما المخرج في طرد الصهاينة، لن يطرد الصهاينة وسيتسلطون، لأننا عندما نتألم هم يتألمون، وعندما نرتل هم يرتلون، وعندما يطلق صالحون لحاهم هم يطلقون وبلا أخذ من اللحى، وعند حائط المبكى يدمعون ويبكون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا انصلح الأولون؟ بماذا انصلح الأولون؟ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم اجعلنا والمسلمين من التوابين، واجعلنا اللهم وإياهم من المتطهرين. باب قدح رسول الله. نعم، سنده صحيح، والحديث رواه مسلم في صحيحه، الحديث إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، سنده صحيح والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا عيسى بن عندك حدثنا، أنا عندي أخبرنا، عندك حدثنا، نا أي على كل حال اختلاف النسخ، أنا عندي أنا يعني أخبرنا. نعم. قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدحا خشبا غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد أي باب ما جاء أو باب ما ورد من الأحاديث في صفة قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقدح هو الإناء الصغير الذي يشرب منه، وها هنا باب قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يشرب منه أو يشرب فيه. قال حدثنا حسين بن الأسود البغدادي، هو حسين بن علي، وهو من المنسوبين إلى جدهم أو أجدادهم، وهذا مما يوعر السبيل، نسبة الراوي إلى جده مما يوعر السبيل في الوقوف عليه، فليتنبه لرواة ما نسبوا إلى آبائهم نسبوا إلى أجدادهم، وهي نسبة صحيحة لأن الجد بمنزلة الأبي. قال حدثنا حسين بن الأسود البغدادي صدوق يخطئ كثيرا من رجال الترمذي. قال أخبرنا عمرو بن محمد هو العنقزي بالقاف وزاي موحدة العنقزي، وهو ثقة روى خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا عيسى بن طهمان، وثقه عدد من الأئمة منهم أحمد وابن معين، وثقه عدد من الأئمة منهم أحمد وابن معين، وهو غير ابن طهمان إبراهيم، فذاك أشهر صاحب السنن والمشيخة إبراهيم بن طهمان، عن ثابت بن أسلم البناني قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب، هكذا عندي في النسخة، عندكم قدحا إيش؟ قدحا خشب خشبا، عندي قدح خشب الإضافة بمعنى من، أي قدح مصنوع من خشب، قدح مصنوع من خشب. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عدد من الأقداح، منها قدح عيدان منقور من جذع نخلة ينقر، كان موضوعا تحت سرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يبول فيه إذا قام من الليل، لأنه ما ثمة دورات مياه في بيوت أمهات المؤمنين ولا في بيوت الصحابة، بل كان الواحد منهم يذهب فيغيب يختفي عن الأنظار فيقضي حاجته. فانظروا إلى نعم الله تبارك وتعالى بوجود دورات مياه ونحن في غاية الستر والرفاهية، وهذا بلا ريب يوجب ذكرا وشكرا مستمرا دائما. قال قدح خشب غليظ وليس رقيق، شوف قارن بين هذا وبين الرقة والدقة والكؤوس الزجاجية التي يرى فيها ضوء الشمس ويرى فيها وجه الإنسان، مع قدح خشب غليظ مضبب. غليظا مضببا منصوبان على أنهما صفة للقدح، وفي بعض النسخ قدح خشب غليظا مضبب. من يستحضر ما قلت في تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة معتبرة بالجر، لكن هنا الجر على أي تقدير؟ الجر بالمجاورة، كقولهم هذا جحر ضب خرب، وكان من حق خرب هنا صفة للجحر وليس صفة للضب، وكان من حقه أن كان من حقهم أن يقولوا جحر ضب خرب، ولكن للمجاورة قالوا جحر ضب خرب، وهذا يحمل عليه ما في بعض النسخ من لفظ الحديث بلفظ مضبب، قدح خشب غليظا مضببا بحديد. إيش معنى التضبيب؟ التضبيب هو لأم القدح، وكأن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر أو شعر، انكسر أو شعر فطفق يلأم، اللأم هو شيء مثل الخياطة، يلأم أو يشعب بمعنى واحد، يعني كأنه يخاط بحديد أو يجعل الحديد حول هذا الخشب، حول هذا الإناء والقدح ليلئم هذا الشرخ أو الكسر في الإناء. فقال يا ثابت، أنس يقول لثابت بن أسلم البناني، يقول يا ثابت هذا قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إسناده فيه ضعف للكلام في حسين بن علي بن الأسود، لكن الحديث صحيح لغيره، مخرج أصله في البخاري. ولفظ البخاري كما ورد عندكم في الحاشية من حديث عاصم أي ابن سليمان الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار، اضبط نضار بالضم، النضار من كل شيء هو الخالص، النضار من كل شيء هو الخالص، فكأنه صنع هذا القدح الصغير من خشب خالص. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. وكان ابن سيرين يقول إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتركه. هذا القدح توارثه الصحابة ومن بعدهم من التابعين، حتى إنه اشتري من تركة النضر بن أنس بثما بعد وفاته، النضر بن أنس بن مالك اشتري من تركته بثمانمائة ألف درهم. قدح من الذي كان يشرب فيه؟ كان يشرب فيه سيد الخلق ورسول الحق، وضع شفتيه الشريفتين على حافة هذا القدح. هذا القدح ذكر المناوي والقاري في شرحهما لصحيح البخاري، ذكر أن البخاري لما وصل البصرة وجد هذا القدح فشرب منه، وجد هذا القدح فشرب منه رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيد والعسل واللبن. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي مر بنا، هو الإمام الدارمي ثقة فاضل من رجال مسلم وأبي داود والترمذي. قال أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي صدوق في حفظه شيء من رجال الستة. قال أخبرنا حماد بن سلمة ثقة عابد من أثبت الناس في ثابت، من أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخر عمره، بآخر هذه تضبط عند المحدثين على ثلاثة أوجه، بآخره بآخرة كنظرة، بآخرة كنظرة يعني في آخر عمره، من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، ولم يكن طويلا ولكن كان في يديه طول، أو كان مجاورا لرجل قصير، فكان الناس يخلطون بينه وبينه ففرقوا بينهما بقولهم ذاك رجل قصير وهذا حميد الطويل. وهذا لدى المحدثين ليس من باب الغيبة، وإنما هو من باب التعريف، وإلا الأصل إذا ذكر رجلا بما فيه فهذا هو الغيبة، وإذا ذكره بما ليس فيه فهو البهتان، نسأل الله السلامة والعافية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نجد المحدثين يقولون الأعمش ويقولون الطويل ويقولون الضعيف، وذلك لتمييز الرواة بعضهم عن بعض، لأن تمييز الرواة فيه تصحيح وتثبيت الأسانيد، تثبيت الأسانيد فيه صيانة لحديث رسول الله، لأن عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، أي جميع أنواع الشراب، وما سيأتي ذكره من الشراب هو أهمه، وهن منصوبات مبدلات من الشراب. جميع أنواع الشراب التي شربها النبي، الأشرب التي شربها النبي صلى الله عليه وسلم: الماء، النبيذ، العسل، اللبن. الماء شرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح الماء، شرب فيه النبيذ، شرب فيه العسل، شرب فيه اللبن. قف على النبيذ، الماء والعسل واللبن لا إشكال فيها. إيش النبيذ؟ نبيذ منبوذ، فعيل بمعنى مفعول، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. النبيذ أن ينبذ التمر أو الزبيب في الماء ويترك ليلة أو أكثر حتى يحلو وتذهب ملوحته. في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له التمر، يجعل في ماء ويترك يغطى إلى أن يحصل له شيء من الاختمار وتغير المذاق فيصير حلوا، وفيه منافع جمة، وفيه نوافع مهمة ومنافع جمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في ليلة، فإذا أصبح شرب منه وإلى الغد وإلى ما بعد الغد، فإذا كان عصر اليوم الثالث دفع النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من النبيذ، ولما يصل لدرجة الإسكار، يا متفقه، ولما يصل لدرجة الإسكار يا متفقه يقينا، وفي عصر اليوم الثالث كان يدفع بقيته للخادم، وإلا أمر بسكبه، لأنه لو زاد قد يختمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وروى أصحاب السنن سوى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لا تقل لا، أنا أتبع نصا في مذهب، وهو أن النبيذ ما دام القليل، ما دام الكثير منه مسكر فالقليل منه جائز. أي دليل؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له. يا شيخ ما يصير هذا، هذا حرام، هذا ينبذ له بما دون درجة الإسكار، ما يعرف اليوم في مجتمعنا هنا يعرف بإيش؟ يعرف بالسوبيا، يقال سوبيا. ولما اشتهر والشيخ ابن عثيمين، وهذا من اللطائف والطرائف المنقولة عنه، اشتهر عن بعضهم أنه يكرهه إلى درجة أن يحرمه، فقال: هاتوا هذا النبيذ، هاتوا هذه السوبيا، وشرب منه كأسا كما ينقل عنه بعض طلابه، لم يصل لدرجة الإسكار. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد. خالف في هذا متفقهة أهل الكوفة، وتأولوا حديث نبذ الشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على غير وجهه، حتى إن جزاك الله خير، حتى إنه قد قيل إن الفاضل منهم كان يشرب النبيذ حتى يعان على ركوب الحمار، يعني مدروخ، ويقول هذا نص سبحان الله. أيضا في نص ثاني قال نعم في نص ثاني يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو لم يكن معها وليها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أخي نحن لسنا محبوسين ولا أقول مقيدين بنص ورد عن إمام وإن كان إماما من الجلة والأجلة. نحن مقيدون بكتاب الله وسنة رسول الله كما قال مالك صلى الله عليه وسلم كما قال مالك رحمه الله كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. لا عصمة. نحن ما نعتقد اعتقاد منحرف اعتقاد باطل. ما نعتقد في الأئمة الأربعة أنهم معصومون ولا في علمائنا أنهم معصومون. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين. ما في عصمة لشيوخ لعالم والله إنه ما يغلط ما يزل. لا لا لا لا هذا ضلال مبين وانحراف عن عقيدة الدين الحق المبين. يقول شرب النبي الماء والنبيذ والعسل واللبن في هذا القدح. وهذا يدل على قلة ذات اليد وأن العيشة التي عاشها نبيكم التي عاشها رسولكم التي عاشها قائدكم التي عاشها أسوتكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم عيشة الفقراء والمساكين إناء قدح واحد يشرب فيه تارة اللبن ويشرب تارة فيه العسل ويشرب تارة فيه الماء وينبذ له تارة فيه. انظروا إلى هذه النعمة الآن التي بين أيدينا كؤوس لا حد ولا حصر لها إلى درجة البطر. ها إلى درجة البطر. ويخشى على من بطر نعمة الله عز في علاه أن يحول الله تبارك وتعالى تلكم النعم إلى نقم. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سند الحديث حسن والحديث مخرج في صحيح مسلم. نعم. قال باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب. أرجو أن نتنبه لأحاديث هذا الباب. هذه أحاديث يمكن تشرح على ما شرح القدماء الألفاظ ولغوياتها وأدبياتها وإلى آخره، لكن الأحاديث التي سنستقبلها فيها إعجاز علمي، فيها إعجاز علمي، وذلك مثل حديث أم المنذر سلمى بنت قيس الأنصارية. من يستحضر الحديث وفيه إعجاز علمي طريف، وأعيده لأنبه على أن هذا الذي أوحي إلى رسول الله تنزيل من حكيم خبير، تنزيل من حكيم خبير. من يستحضر حديث أم المنذر يا أخواننا؟ نعم. أم المنذر تقول دخل علي رسول الله ومعه علي، ها، ولا وعندنا دوال جمع دالية. إيش الدالية؟ إيش الدوالي جمع دالية؟ إيش الدوالي يا أخواننا؟ عذق بسر يؤخذ وهو بسر ويعلق في بيوتهم رضي الله عنهم إلى أن يرطب، فإذا رطب أكلوه. دخل رسول الله على أم المنذر هو وعلي فوجدوا دالية، مفرد دوال معلقة، فطفق رسول الله وعلي يأكلان من الرطب. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال له ها أكمل مه. إيش معنى مه؟ أكفف، خلاص انتهى، لا تزد. مه يا علي فإنك ناقه، لا تقرأ ناقة، استغفر الله، إن قرأت ناقة استغفر الله. ولذلك ما يوصي أو ما يوصي شيوخنا أن يستقل الإنسان بقراءة الكتب علاوة عن أن تكون سيديهات مبرمجة مدخلة، علاوة عن أن يكون المدخل يا ليته مسلم، قد يكون نصراني في بعض المطابع النصرانية وإنا لله وإنا إليه راجعون. مه يا علي أيكفف فإنك ناقه، يعني أنت حديث عهد من مرض بمرض. فجلس علي وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من الدالية. ثم قدمت أم المنذر، قدمت إيش؟ ها؟ سلق وشعير. سلق نوع من الخضار، ها نباتي نوع. سلق وشعير، قدمت سلقا وشعيرا إلى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي استزد من هذا. يا علي استزد. الرطب قال لا تزد، السلق والخضار والنبات والشعير قال استزد من هذا. إيش وجه الإعجاز العلمي ها هنا؟ الرطب ثقيل على المعدة، علي بن أبي طالب خارج من مرض يحتاج إلى تخفيف. أي مرض يعتري أحدنا يذهب إلى الطبيب إيش يقول له؟ يقول له لا تأكل لحم، ترى الأسبوع هذا لا تكثر من اللحم، لا لحم أبيض ولا لحم أحمر، أحمي نفسك حمية من اللحوم تجد لنفسك خفة. والله جربنا هذا يا أخواننا، أن الإنسان إذا منع نفسه عن اللحوم الحمراء والبيضاء أسبوع وأسبوعين يجد في نفسه خفة. إيش يأكل؟ كل خضرة مسلوقة، كل شعير، كل سلقا. أخف وأيسر لا سيما على المرضى إن كانت أمراضهم في بطونهم. هل رسول الله فيه كان معامل تحليل ها هنا؟ تحليل وأطباء ومحللين وكيماويين ما في، لكن فيه ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق؟ أنا تردد في الالتزام، أنا تردد في الانضباط، أنا تردد في التمسك والاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا، ونظل نردد نقول أصوليين إرهابيين وهابيين. الأرض أرض الله والسماء سماء الله وأنت عبد لله. التزم بشرع الله، فوالله منه المبتدى وإليه المنتهى، لا رب غيره ولا إله سواه ولا معبود بحق إلا إياه. هذا الإعجاز. قال حدثنا باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة هي ما يتفكه الإنسان به، الفاكهة ما يتفكه الإنسان به، يتفكه الإنسان به أي هو زيادة على ضروريات طعامه وشرابه. يمكن يستغني الإنسان عن الفاكهة ها؟ لكن ما يستغني عن الطعام الأساس. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، صدوق يخطئ رمي بالرفض، صدوق يخطئ رمي بالرفض. وأنا قلت رواة الحديث كانوا دقيقين في من رمي ببدعة، رافضي خارجي مرجئ ناصبي. ناصبي ايش معناها؟ ناصبي ايش معناها؟ ناصبي اي يناصب اهل البيت العداء. هل اهل السنة يناصبون اهل البيت العداء؟ لا ورب الكعبة، لا يسلم دين مسلم حتى يحب آل البيت أعظم من حبه لسائر المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته: كتاب الله وعترتي، كتاب الله وعترتي، مع الرواية الأصح وسنتي. لكن رويدك أهل البيت المتمسكين بما كان عليه سيدهم وقائدهم، هو الموحد وهو صاحب الإيمان والعقيدة والتوحيد صلى الله عليه وسلم، والله ما دعا يوما رسول الله غير الله، والله ما انبطح رسول الله يمشي لقبر أحد الصالحين أو أحد الأنبياء والمرسلين كما يصنع بعض الناس اليوم. يا عجبا منهم، يأتون لبيت الله على أرجلهم، وإذا دخلوا على أوليائهم منبطحين على بطونهم يزحفون كالدواب. وإنا لله إيش هذا؟ والله وثنية، والله جاهلية، والله شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن كتاب الله وعترتي، أولئك العترة الطيبون الطاهرون رضي الله عنهم أجمعين، المؤمنون الموحدون. يقول نعم إبراهيم بن سعد، انتهينا من الإسناد لسه يا أخي؟ إسماعيل بن موسى الفزاري صدوق يخطئ رمي بالرفض. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة حجة من رجال الستة عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فاضل عابد من رجال الستة عن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان يلقب ببحر الجود جزم بذلك الإمام المزي. قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان يلقب ببحر الجود لما؟ لسخائه وكرمه وشدة إنفاقه وصدقته للفقراء والمساكين. يقول عبد الله بن جعفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء ضرب نوع من الخيار، الآن هو يقابل الخيار في مصطلح أهل العصر، يقولون قثاء ويقولون خيار، وفي الحقيقة عند العرب القثاء نوع من الخيار المعروف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، والرطب معروف، الرطب معروف. طيب أين الإعجاز العلمي في هذا النص؟ انتبه، القثاء طبيعته باردة، القثاء طبيعته باردة، لذلك من كان به حمى أو حرارة يوصى أن يجعل من ضمن أكله شيء من القثاء أو شيء من الخيار، أو نعم القثاء أو الخيار، لأنه بارد، طبعه بارد، الرطب فيه حرارة، الرطب فيه حرارة، ولذلك يصف كثير من الأطباء القدماء والمحدثين الرطب والتمر من المقويات. افهم يا راجل يا من يتجاوز 40، يا أخي بعض الناس يروح يعالج نفسه بشيء فيه ضرر، فياجرا ليه؟ تسبب أزمة قلبية، تسبب مصائب ومشكلات، لا سيما مع وجود الآن المحللون والمعمليون والأطباء يقولون ظاهرة حتى الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، برضو فيه ضعف. لماذا؟ لأننا ما تبعنا قول ما سمعناه من شيوخنا، حفظنا الجسد صغارا فحفظنا الله بها كبارا، ها أسفار لا مبالاة، وبعدين عندما يتزوج الإنسان يحتاج إلى دف. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الرطب عليك بالرطب والتمر، عليك بالرطب والتمر، اترك الفياجرا، عليك بالرطب والتمر، فإنه مقوٍ ومغذٍ، مقوٍ ومغذٍ، لكن لا تكثر منه لأن طبيعته حارة. شوف الإعجاز هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين البارد والحار، الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين البارد والحار، سبحان الله. إيش هل فيه معامل؟ هل فيه مختبرات؟ فيه خالق عظيم خلق فسوى وقدر فهدى، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين البارد وبين الحار ليتعادلا في جوف الإنسان، فيكون طعاما سهلا سلسا سائغا لا يحدث كما يقال في مصطلح العصر لعبك في البطن، لا يحدث سوء هضم، ولكنه يعين على الهضم إن شاء الله. طيب، حدثنا عبده، قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي البصري ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن، قال أخبرنا معاوية ابن هشام صدوق له أوهام، قرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن سفيان هو الثوري عن هشام بن عروة ثقة فقيه تقدم من رجال الستة، عن أبيه عروة بن الزبير من التابعين ثقة فقيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل البطيخ، البطيخ ولا تقول البطيخ، وإن كان هذا هو المشهور، لكن أهل اللغة لحنوا قالوا ما في بطيخ، في بطيخ بالكسر، يأكل البطيخ بالرطب، والبطيخ هو سواء كان أخضرا أم أصفرا أم ما بينهما من الألوان. يأكل البطيخ بالرطب، هذا أيضا فيه إعجاز علمي. البطيخ طبيعة باردة، الرطب طبيعة حارة. يكسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أبي داود، وهي زيادة أشير إليها من قبل أبي داود، زاد أبو داود: يكسر رسول الله حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. سند الحديث حسن والحديث صحيح. سند الحديث حسن والحديث صحيح.